الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من يسجل هنا؟ يمكن هذا ما يسجل، جايب لنا جهاز جديد الله أعلم. زي حق خالد اليوم الصوت طلع كله مش تمام. سجلت نص ولا الحمد لله، لعله النص اللي خربان عندي. ايه الثاني. ها؟ ايه. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء. قال شيخ الاسلام رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء. هذا متمم للباب قبله، لان الباب قبله باب ما جاء في التنجيم، وهذا باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، وهذا موطن الشاهد، والنياحة. وقال: النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه بمعنى عندك معناه بمعنى كل بمعنى واحد. وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. يعني فيه أن هذا سبب نزول هذه الآية، وفي مسلم من طريق عكرمة بن عمار، وفيه كلام. طيب، قوله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. بينت الأحاديث أن هذا من أخلاق الجاهلية وأهل الجاهلية، وأن الاستسقاء بالأنواء هو اعتقادهم أن هذه الأنواء مؤثرة، وهي الكواكب أو منازل هذه الكواكب على ما سيأتي، منازل القمر، مؤثرة في نزول المطر، وهي المدبرة. فإذا كان بهذا الاعتقاد فهو كفر ينقل عن الملة، يكون إن كان مسلما مرتدا بهذا الاعتقاد، أو يكون بإضافة النعمة لغير الله سبحانه وتعالى إن لم يعتقد هذا الاعتقاد، فيكون من إضافة من كفر النعمة، من كفر النعمة، وهو كفر دون كفر. وفي هذا النهي عن نسبة شيء من أفعال الله عز وجل إلى شيء من مخلوقاته، كل ما هو من فعل الله عز وجل فلا ينسب إلى خلقه، وإنما من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن ينسب إليه. ومن ذلك نزول المطر، فالله الذي ينزل المطر وينزل الغيث. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: أي من الوعيد. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، وهو جمع نوع، وهي منازل القمر. هنا على قول بعض أهل اللغة أنها منازل القمر. وقال ابن عبد البر: النوء في كلام العرب واحد أنواء النجوم، واحد أنواع النجوم، وبعضهم يجعله الطالع وأكثرهم يجعله الساقط يعني منها. وقد تسمى منازل القمر كلها أو كلها أنواع، وهي 28. وقال الخطابي: النوع واحد الأنواع، وهي الكواكب، وهي الكواكب الثمانية والعشرون التي هي منازل القمر، يعني كواكب منازل القمر. كانوا يزعمون أن القمر إذا نزل ببعض تلك الكواكب مطروا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سقوط المطر من فعل الله دون غيره وأبطل قولهم. وقال ابن رجب وقال غيره: هي 28 منزلا تطلع كل 13 يوما منزلا لصلاة الغداء بالمشرق، فإذا طلع رفيبه من المغرب فسميت أنواع لهذا المعنى، وهو من الأضداد، يقال ناء إذا طلع، وناء إذا غرب، وناء فلان إذا قرب، وناء إذا بعد. يعني تطلق هذه الكلمة على الأضداد، قرب ضد إيش؟ بعد، فتطلق على قرب وعلى بعد، وعلى طلع وعلى سقط. قال: وقد أجرى الله العادة بمجيء المطر عند طلوع كل منزل منها، كما أجرى العادة بمجيء الحر في الصيف والبرد في الشتاء. يعني جعل الله عز وجل لكل شيء سببا، ولكن هذه ما هي سبب، وإنما من العادة هذا وقت نزول المطر، إذا كان في طلوع النجم الفلاني فهذا وقت لطلوع المطر، ليس أن ذلك الكوكب أو النجم هو الذي مؤثر ومدبر في هذا النزول، وإنما وقت، كما قال: العادة بمجيء الحر في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف، والبرد في الشتاء. يقول: فإضافة نزول الغيث إلى الأنواء كما كان يفعل أهل الجاهلية، إذا اعتقد أن الأنواء هي الفاعلة لذلك المدبرة له دون الله عز وجل، فقد كفر بالله وأشرك به كفرا ينقل عن ملة الإسلام، ويصير بذلك مرتدا، حكمه حكم المرتدين على الإسلام إن كان قبل ذلك مسلما، وإن لم يعتقد ذلك فظاهر الحديث يدل على أنه كفر نعمة الله، وقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ها؟ لا كلام رجب، كلام رجب. وأما قوله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال: روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختار عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجعلون رزقكم، يقول شكركم. وهذه قراءة جاءت عن علي وثبت بإسناد صحيح عن ابن عباس، وتجعلون رزقكم، قال إيش؟ قرأ شكركم. تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا، ولكن هذا إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. وقال الترمذي عقبة: حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسرائيل. وروى سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحوه بهذا الإسناد ولم يرفعه، يعني جاء موقوفا ومرفوعا. وقال الدارقطني: ويشبه أن يكون الاختلاف من جهة عبد الأعلى، لأنه ضعيف، مرة يرفع مرة يقف، يقفه على علي بن أبي طالب. لكن ثبت في عند ابن جرير بإسناد صحيح أن ابن عباس قرأ: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. قال: روي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بهذه بالآية. ويتجعلون رزقكم، أي تنسبون النعم لهذه الأنواع، رزقكم من النعم، ومن هذه النعم نزول إيش؟ نزول الغيث، فلا تضيفونها لله سبحانه وتعالى، تضيفون هذه الرحمة وهذا الغيث ونزول المطر لله، وإنما تنسبونها للأنواء والكواكب والنجوم، فهذا من كفر هذه النعمة. يعني هذا حظكم من الشكر. وهناك قول آخر وهو تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي حظكم من هذا القرآن وهو أعظم النعم أنكم تكذبون به، هذا حظكم منه، فبئس هذا النصيب وبئس هذا الحظ. لذلك قال وقال ابن القيم أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. وإيراد المصنف لهذه الآية في هذا الباب على التفسير الأول، والآية تعم كل نعمة، ومن أجلها القرآن بل أجلها، وأيضا كل نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده إن لم يقوموا بشكرها فإن هذا من كفر النعم. قوله عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية، وهذا يفيد أن كل ما كان من أمر الجاهلية وأضيف إلى الجاهلية وذكره فإنه أمر مذموم، كل ما يضاف إلى أمر الجاهلية فإنه مذموم. لذلك ذم الله عز وجل من يقوم بهذه الأعمال. لا يتركونهن، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم، وهو دليل من دلائل نبوته أنها لا تزال في أمته، وهي ما زال في هذه الأمة. الفخر بالأحساب، بشرف الأنساب، الأحساب أنه كذا يعني بالشرف، والطعن في الأنساب، يطعنون واحد يفخر بنسبه وحسبه ويطعن في نسب غيره، وهذا واقع. لا نعم، والاستسقاء بالنجوم على ما مر، أن يضيفوها السقيا إلى النجوم وإلى الكواكب. والنياحة هو البكاء بصوت، وتعداد النعم التي كان يفعلها الميت، كنت تفعل وكنت تفعل وكنا كذا ولولا كذا ولا كنت كذا، هو البكاء مع الصوت ومع تعداد هذه النعم التي يفعلها الميت، هذه نياحة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات إبراهيم عليه السلام ورؤيا وهو يبكي وتدمع عيناه، قال وتبكي يا رسول الله؟ قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فلا يجوز رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة، لأن هذا يدل على عدم الصبر مع التسخط مثل هذا. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. قال أبو عندك التقريب هنا جيبه بالله. قال أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الهاشم الشامي، الحارث بن الحارث الشامي صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. شوف أبو مالك بسم الله الثاني، أيوة أقرأ. قال أحدهم كعب بن عاصم والثاني الثاني مختلف في اسمه، قيل عمرو وقيل عبيد. ما شاء الله. أبو مالك الأشعري هذا هو صاحب الحديث الطويل في نعم لا لا لا لا أبو مالك الأشعري هو صاحب حديث وصية يحيى عليه السلام عندما قال سأكون بخمس كلمات، فقام عيسى بخمس كلمات، شرحه أبو مالك عبد الله بن عياش الأهدن، ها أو أكون أنا بهن. نعم، هذا الحديث صحيح لأبي مالك الأهدل، أحد زملائنا في دماج شرح لهذا الحديث ومطبوع رسالة. طيب، الأول من؟ كعب بن عاصم. أيوة. والثاني مختلف في اسمه، شوف هنا موجود هنا، قيل عمرو وقيل عبيد. أبو مالك يعني ثلاثة، أبو مالك الأشعري أي نعم. يعني كعب بن عاصم ورجل اختلف في اسمه، وهذا الحارث بن الحارث. عمواس يقول هنا الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم. يعني كفار يفتخر بكافر. أو ليكونن أهون أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. الجعل معروف، هذا يكون يأخذ الضفع، ضفع البقر، ويدهدهها بأنفه. انظر كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفتخر بنسبه وحسبه كهذه الحشرة النتنة، تدفع النتن، تجمع النتن وتدهدهها بأنفها. فهذه من أمور الجاهلية ولا تزال والعياذ بالله، لكن المؤمن المتمسك بالكتاب والسنة ما يعبأ بهذه الأمور ولا يبحث عنها. الناس عنده يزينهم بميزان الكتاب والسنة، سواء كان شريفا أو وضيعا، سواء كان ذا منصب أو ممن يفرش الطرقات أو يكنس الطرقات، يعاملون بالكتاب والسنة. إذا كان متمسكا أكرمه ورفع قدره وأحسن إليه وتودد إليه، وإن كان مبتعدا عن الكتاب والسنة جفاه، وإن كان مبتعدا عن الكتاب والسنة جفاه ويعامله معاملة شرعية. أما أن تعامل الناس بحسب أنسابهم وأحسابهم أو بوظائفهم ومراتبهم الدنيوية، فهذا من أخلاق الجاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنكرم أنفسنا بهذا التمسك بالكتاب والسنة. لابد أن تكرم نفسك وتشرف نفسك بأن تكون وأن تنتسب إلى أعظم نسب، وهو الإسلام والتمسك به، هذا أعظم نسب. وسمعت شيخنا مقبل رحمه الله يقول العلم هو النسب العظيم، العلم هو النسب العظيم الذي يرفع صاحبه. وأنت تجد أناس ما عندهم يعني ليسوا من أشراف الناس ومن أصحاب الأنساب الرفيعة، لكنهم مرفوعون عند الناس بإيش؟ بتمسكهم وبعلمهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول السربال تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص، هذه سرابيل أهل النار، يعني يلطخن بالقطران حتى يكون اشتعال النار بأجسادهم أعظم. لا إله إلا الله. ورائحتهن أنتن. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب. أما حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا أي بنا، قال الحافظ وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله تعالى. بالحديبية بالتخفيف، بتخفيف يائها وقد تثقل، يعني الحديبية سميت بشجرة حدباء في ذلك المكان وهي جهة الشميسي قريب من الشميسي. على إثر بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة على المشهور وهي ما يعقب الشيء. سماء أي مطر. فلما انصرف من صلاته إلى المأمومين، يعني توجه إليه، توجه بوجهه عليهم، سأل هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وفي النساء ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، لأنه اعتقد هذا في الله سبحانه وتعالى وأضاف النعمة إليه، وأضاف النعمة إليه. فذلك مؤمن بي كافر. ومن قال فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كافر على وزن فاعل، يعني وصف ملازم له، لزمه. وعليكم السلام. فيكون كافر على هذا الوصف إذا إيش يا جماعة؟ لا يشغلنكم هشام. إذا اعتقد إيش؟ أنها هي المدبرة وهي الفاعلة وهي التي تصرفت وهي التي أنزلت المطر، هي التي أثرت، فهذا إيش؟ كفر أكبر يخرج عن دين الإسلام والعياذ بالله. وإذا لم يعتقد هذا فليس كفرا، يعني اعتقد أنها سبب من الأسباب، أن هذا سبب. ها؟ هو سبب؟ هي ما هو سبب، هي علامة، وقت، توقيت الذي هو لا بأس. كما قال الإمام ابن رجب كما جعل الصيف وقت ليش؟ للحر، والشتاء وقت للبرد. كذلك قد يكون في وقت كذا النجم الفلاني ينزل مطر، معروف انه هذا اذا جاء هذا النجم هذا وقت نزول المطر، فهذا جائز. يعني لذلك لما جاء عند ابن جرير وغيره ان عمر رضي الله عنه سأل العباس عندما استسقى بالعباس، اي طلب من العباس ان يدعو ان يستسقي وان يدعو الله عز وجل، قال كم بقي من نوء الثريا، فقال اذا بقي سابع بقي اذا طلع بعد سابعه يكون المطر، فما اخطا ذلك الوقت نزول المطر. قال الامام ابن كثير رحمه الله ليس في هذا ان هذا النوء اثر في نزول المطر، اذ ان هذا هو اعتقاد أهل الجاهلية، وإنما في هذا أن العادة جرت أن في ذلك الوقت إذا طلع النجم بعد 7 ليال من طلوعه يخرج إيش؟ ينزل المطر من باب التوقيت. ما علامات؟ قال الإمام ابن كثير في قول عمر بن الخطاب للعباس كم بقي من نوء كذا من نوء ثريا، فقال قال العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها 7. قال فما مضى 7 حتى مطروا. قال ابن كثير وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر، لا أن ذلك النوم مؤثر بنفسه في نزول المطر، فإن هذا هو المنهي عنه المنهي عن اعتقاده. فهمنا هذا؟ من باب التوقيت. نعم، وهذا يعلمونه الناس ويعلمون أهل البادية، ولذلك لما يتأخر عن موعده إيش يفعل الإمام؟ يأمر الناس أن يستسقوا، تأخر عن موعده المطر فيستسقي الناس ربهم. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون، هو عند مسلم فقط، ونقل لهما هو في صحيح مسلم. عندك صحيح مسلم هنا؟ جيب رقم 73. شوف يا ياسر المكتبة تفتح النفس انك تراجع، انت تعبي بطنك بس ما تشتري كتب. هات هنا هات. قال الشيخ هذا ايش الترقيم هذا؟ قال لهما يعني الحديث قال ولهما حديث لا ولهما من حديث ابن عباس معناه اي نعم قال ولهما يعني البخاري ومسلم نعم هو في الصحيحين. الحديث الذي قبله عند مسلم وقال عندما الحديث الذي قبله حديث مالك حديث ابي مالك هو قال كان رواه مسلم. قال ولهما اي تظن انه ايضا الذي قبله؟ لا لا لا لا لا ولهما ها ها يعني تقصد العطف. العطف نعم. يقول واخرج الشيخان نعم. يعني يستأنف كلاما. جزاك الله خير. ذكر مسلم 73 وليس عند البخاري كما ذكر. نعم هو عند مسلم فقط 73 على تصحيح. ما نستطيع نقول تصحيح الا بدليل. يعني عندك المخطوط الان؟ يعني هو عاطف عن الحديث اللي قبله اللي قبله البخاري 73 مسلم رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار يعني من طريق عكرمة قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في هذا أن هذه الآية هي سبب النزول، أن هذا السبب هو سبب نزول هذه الآية. وأما الأحاديث الأخرى ما فيها أن هذا الكلام هو سبب نزول الآية. جزاك الله خيرا. البخاري المسلم هكذا في مجلد. لا خلاص خلاص مع تركيب محمد صالح عبد الباقي تكرار. ها لا لا خلاص هو هذاك الأصل. طيب ما هو مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ايش؟ احسنت، لان الاعتقاد بان هذه الامور النجوم او الكواكب هي التي تنزل المطر فهذا فيه شرك بالله سبحانه وتعالى، والتوحيد انك تضيف هذه النعم الى الله سبحانه وتعالى، وان تعتقد ان الله عز وجل هو الخالق لهذا المطر وهو الخالق للسحاب وهو المنزل للمطر، وكي يجعل لي أسباب، كما أنكم تعلمون ودرستم في العلوم أن السحب تتكون أحيانا من أبخرة الشمس تظهر في البحر والبحر يتبخر ويطلع ويصير سحاب هكذا، هذا من الأسباب في تكون السحاب، وقد يتكون السحاب بأمر الله عز وجل، لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم إيش ففي حديث أنس في الصحيحين في الجمعة ما كان في السحاب شيء في السماء شيء، جاءت سحابة كالترس صغيرة انتشرت وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا وقد ابتلت لحيته من المطر، ومطروا سبتا يعني أسبوع. الشاهد أن السحاب الله الذي يخلقه، السحابة التي أمطرت على أرض. وأحسنت، وذاك حديث صحيح مسلم اسقي حديقة فلان، سمع الرجل وهو في فلاة من السحاب صوت اسقي حديقة فلان باسم فلان ابن فلان، فتبعها فوجد الرجل ثقته بالله سبحانه وتعالى معه مسحاته ويسوي طريق هذا الماء في مزرعته، فأمطرت سكب ذلك السحاب ماءه إلى في مزرعة ذلك الرجل، فاستحلفه بالله أن يسأل عن اسمه فسأل عن اسمه فأخبره بما حصل بما سمع من السحاب، وأخبره أنه يتصدق بثلثها ويأكل ثلثها ويرد في المزرعة الثلث، بارك الله له في هذا العمل. الإخلاص عزيز، ما حد يدري بذاك الرجل، الله عز وجل أراد أن يظهر فضله من السحاب اسمه في السحاب، فأنت أخلص، بس ما عليك إلا أن تخلص لله سبحانه وتعالى، تخلص الأعمال لله وتتبع السنة والبركة من الله سبحانه وتعالى، أنت تقول كلمة ما تدري ما تلقي لها بالا من الخير فيفتح الله لها قلوبا مغلقة ما تدري، وأنت تعمل تصلي أنت تؤذن الله أكبر يشرح الله صدور الناس بأذانك لأنك قلت الله أكبر، يكون الرجل مسطول هناك سكران يسمع الله أكبر يهتدي بأذانك، إذا أخلصت في أذانك اتق الله في سرك وعلانيتك راكب الله في أعمالك أخلص والله عز وجل يبارك لك حتى لو ما كنت خطيبا، وأنت هكذا بس تعبد الله مخلص لله عز وجل تدعو إلى الله بهذا، تبتسم في وجه الناس وأنت تسلم. دعوت أحد أخوتي كان ما يصلي، أثر فيه خلق واحد من المستقيمين السلفيين، قال السلام عليكم بالله عليك تعال صلي معنا، قال والله ما زلت أذكر تلك الابتسامة وذلك السلام إلى يومي هذا، أثر فيه وهو إلى الآن محافظ على الصلاة، ذاك ما يدري سلم وقال كلمة هو رايح يصلي، فأنت لا تحقر من العمل شيئا، لا تحقر من العمل شيئا، نسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، أولى تفسير آية الواقعة، ما تفسير آية الواقعة؟ وتجعلون رزقكم شكركم وأيضا حظكم من القرآن، وحفظكم من النعم بأكملها. ثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. فائدة قبل أن ننتقل: أمر الجاهلية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الفائدة ملخصة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: الجاهلية تضاف إلى الزمان والمكان والصفات. الجاهلية تضاف إلى الزمان والمكان والصفات. أما الزمان فقد انقضت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الزمان زمن الجاهلية انقضى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقال هذا زمان جاهلي، لا يجوز أن يقال هذا زمان إيش؟ جاهلي. لذلك لما كان سيد قطب يقول في كتبه: نحن في جاهلية، في جاهلية، عدوا هذا تكثيرا منه للأمة، تكثير بالكم، عرفنا. إذن الزمان انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المكان فلا يجوز أن يطلق في كل مكان أيضا، ما يجوز أن يقول كل مكان الأمكنة كلها هذه أمكنة جاهلية، وإنما قد يطلق في مكان أنه هذا المكان فيه جاهلية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. منصورة في خارج الصحيح. طيب، والجهل العام ارتفع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الجهل العام ارتفع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصفات فموجود وبكثرة، الصفات أهل الجاهلية، وهذا الحديث منها، وهذه الأحاديث منها، أربع من أمور الجاهلية لا يتركونهن، وذكر هذه. ولما قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني لما عيره بأمه قال له: يا ابن السود، يا ابن السوداء، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. لأن هذا الطعن في الأنساب من إيش؟ من أمور الجاهلية. فالصفات موجودة بكثرة. قال المصنف رحمه الله: الثالثة ذكر الكفر في بعضها، وهي إيش؟ الاستسقاء بالنجوم وبالكواكب، إما كفر أكبر وإما كفر النعمة. الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، والكفر والكفر ينقسم إلى قسمين كما تعلمون: كفر أكبر وكفر أصغر، وكفر النعمة من الكفر الأصغر. الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، يعني أطلق عليه كافر على وزن فاعل، على وزن فاعل، وهذه تكون صفة لازمة، وعلى كفر النعمة، ولكن على التقسيم، على التقسيم الذي مر. السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع، وهو اعتقاد أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، وأنها من رحمته، وأنها من رحمته. السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع على ما مر التفصيل فيه. الثامنة: التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني هذا الكلام. وقد اختلف السلف في من يقول مطرنا بنوء كذا، وهو لا يعتقد، وهو لا يعتقد أن اعتقاد أهل الجاهلية، وإنما اختلفوا مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بوقت النجم الفلاني وكذا، اختلفوا في إطلاق هذا اللفظ أدبا مع الله سبحانه وتعالى، فكره ذلك جماعة منهم الحسن البصري وجماعة من السلف. وهو والمسألة مذكورة في كتب الشافعية والحنابلة، لماذا؟ حتى يتأدبوا مع الله عز وجل، فلا يطلق، فلا تضاف النعم إلا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يعتقد اعتقاد أهل الجاهلية، إنما يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. شوف الأدب، وهذا من الأذكار التي تقال، يعني عدها أهل الأذكار والمصنفون في كتب الأذكار، مصنفون في كتب، في الكتب التي جمعت الأذكار، أنه من الأذكار أن تقول عند نزول المطر إيش؟ مطرنا بفضل الله ورحمته. هذا من الأدب، والله عز وجل يحب أن يمدح وأن يذكر سبحانه وتعالى، فلما يذكر غيره من مخلوقاته والنعم من عنده سبحانه وتعالى يغضب ويسخط على من يفعل ذلك. لذلك كره السلف حتى ولو لم يعتقد الإنسان إيش أن اعتقاد الجاهلية أن يكون مطرنا بنوء كذا أو هذا النجم وقت المطر وقت نزول ها، وحتى كان إذا كان يعتقد أن هذا من باب الوقت لكره جماعة من السلف ذلك أدبا مع الله سبحانه وتعالى. قال التاسع إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ يعني انظر كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إخراج العالم المتعلم المسألة يعني عن طريق الاستفهام بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة وهذا من الطرق التي تستجلب انتباه السامعين والمتعلمين، وكان شيخنا مقبل دائما ما يطرق هذا الباب، فكان أكثر درسه عن طريق السؤال والجواب، فلان عندك يا فلان، والذي لا يعرف هذه الطريقة بعض الناس كان يغضب، بعض طلاب الشيخ مقبل كانوا إذا جلسوا في مجلس يقول عندك أسألك، هم أخذوا هذا ممن؟ من الشيخ مقبل الله يرحمه، وبعضهم غضب هذا مسوي نفسه أعلم مننا، مسوي نفسه هذا مين، لكن هم هكذا طريقة تعلمهم من شيخهم، فكانوا يعلمون الناس كما أخذوا. ففهمنا لك الرجل الذي لا يعلم أن هذه شيء سهل بالنسبة لليمنيين الذين أخذوا عن الشيخ مقبل، هذا شيء يعني ما في أي غضاضة، كلهم كذا يفعلون لأنهم تلقوا هذا عن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. طيب العاشرة وعيد النائحة، وجاء أحاديث كثيرة تنهى عن النياحة، نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس من الجنة، ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك عبد الرحمن، هل هناك دليل اللي حضر درس الترمذي لا يجيب، هل هناك دليل على مشروعية دقيقة على مشروعية سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار في مجالس العلم، في المجالس العلمية وحلق الذكر؟ لا ها، من عنده جواب؟ عنده لا ما هو هذا، لا ما هو هذا، أحسن حديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، وفيه أن الله عز وجل يسأل الملائكة ماذا يسألون، قالوا يسألون الجنة. في دليل هذا ولا في دليل؟ ها يجلس نحن هذا إن شاء الله يستأنس به، ولعله دليل على أنه يشرع لك في المجالس مجالس الذكر أن تسأل الله الجنة وتستعذ به من النار. نسأل الله أن يعطينا ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. افرنكعوا هذا الإنسان حاله لأنه هذا ملائكة السياح ما اختلفنا، كل لسان حالهم ولسان قالهم الحديث دائما.